اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نكمل مسيرتنا مع هذا الكتاب المبارك ونحن في نهاية أحكام الزكاة. تكلمنا عن زكاة الفطر قبل الصلاة، وهي طهرة للصائم من الرفث، فيزكي المرء مع إعلان العيد فيزكي عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين من أهل بيته، ويخرج صاع من تمر أو زبيب أو أغط كما جاء في الحديث. فإن عدمت أجزأ ما يقتات، أي قوت البلد بعد ذلك. قال: إلى من تصرف الزكاة مالية كانت أو بدنية؟ الزكاة المالية تعتبر الزكاة التي تكلمنا عنها قبل قليل في الأصناف الخمسة، هذه تعتبر زكاة مالية. الزكاة البدنية يقصد بها زكاة الفطر. فقال: تصرف الزكاة المالية والبدنية، أي زكاة المال وزكاة الفطر، إلى أهلها المذكورين في قول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تذكر أصناف الزكاة أو أنواع أهل الزكاة. قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثم يبدأ يبين، قال: فالفقير من هو الفقير؟ قال: من لا يجد نصف كفايته. كيف نحسبها نصف كفايته؟ يقول: هذا الفقير كم يكفيه في العام حتى يعيش؟ إن قلنا يكفيه في العام 1000 دينار، وكان هو معاشه بمجموعه في العام أقل من 500 دينار، فهذا يعتبر فقير، أقل من النصف. من لا يجد نصف كفايته، يعني طول العام معاشه ما يصل والأموال التي يجمعها ما تصل إلى 500، فهذا يعتبر فقير. أما إن كان تصل إلى 500 لكن لا تصل إلى 1000، يعني فوق 500، 500 600 700، لكن لا يصل إلى 1000، فهذا يعتبر مسكين. أما إن كان يكفيه في العام 1000 دينار ولديه 1000 فما فوق، فهذا لا يعتبر مسكين ولا يعتبر فقير ولا تجوز له الزكاة. عرفنا إيش الضابط؟ العام كم يكفيك حتى تعيش؟ يكفيني كذا نقدر. إن لديك خلال العام معاشك والأمور التي تحصل عليها من الأموال أقل من النصف، فأنت تسمى فقير. أما إن كان أكثر من النصف إلى أقل، يعني ما تصل التمام النصف فما فوق، أنت تسمى مسكين. أما إذا كان لديك الكفاية التامة فأنت تعتبر غني ولا تجوز لك الزكاة. واضح؟ ونضرب مثال واضح، ها؟ طيب. قال: والمسكين لا يجد تمامها، والعامل العاملين عليها. قال: الساعي من قبل الإمام، موظفين في الدولة يجمعون الزكاة لجبايتها وحفظها وقسمها. موكلين من الإمام يذهبون يجمعون الزكاة من المزارع ومن الحقول وغيرها، وكذلك من التجار، ثم يقسمونها على المساكين والفقراء والمحتاجين. هؤلاء يجوز لهم أن يصرف لهم شيء من الزكاة. كذلك المؤلف قلوبهم، المؤلف هو السيد المطاع في عشيرته، شيخ أو رئيس قبيلة له كلمة مطاعة، إن قال افعلوا يفعلوا، فهذا ممكن أن يعطى من الأموال تطيبا لقلبه واستجلابا لخيره وبعدا عن شره. مثال: رئيس قبيلة أو رئيس قوم، ها، أو أمير بلد معين، فأنت تعطيه من الزكاة حتى تستميل قلبه، ثم تقول له: نريد منك جمع زكاة بلدك. فهو بهذا المال طيب خاطره، ثم بعد ذلك هو يأتي لك بأموال أكثر وقس عليها. طيب، قال: هو السيد المطاع في عشرته ممن يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. قوة إيمانه. قال: وفي الرقاب، يعني هذا المكاتب، العبد إذا كاتب سيده. قال: والغارم من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين نفسه فأعسر. الغارم هو مدين، يعني إنسان مديون، وهذا سبب الدين إما أن يكون أخذ دينا من أجل أن يصلح بين الناس، يعني أخذ دين لكي يعطيه لغيره ويرفع عنه هذا الدين وهذه المصيبة، أو أخذ دين لحاجة ثم بعد ذلك لم يستطع أن يسد هذا الدين. طيب، فهذا يجوز له أن يعطى من الزكاة. قال: وابن السبيل هو الغريب المنقطع بغير بلده، يعني أنت سافرت إلى دولة معينة أو شخص سافر وهو غني، لكن في هذه الدولة سرق، سرق كل ما لديه من الأموال والبطائق الحسابية وغيرها، فأصبح حكم حكم الفقير. هل يجوز أن يعطى من أموال الزكاة؟ يجوز أن يعطى من أموال الزكاة ما يرجعه إلى بلده أو يعيش فيها، يعني يستطيع أن يعيش فيها أيام حتى تتحسن حالته، فهذا يجوز أن يعطى من مال الزكاة وإن كان أصله غنيا، لكن الآن بعد أن أخذت منه أمواله وسرق يعتبر حكمه حكم الفقير. قال: وابن السبيل وغريب منقطع بغير بلده. قال: وفي سبيل الله، أي الغازي لإعلاء كلمة الله تعالى، أي المجاهدين في سبيل الله. قال: ولا تدفع، أي هناك ناس ما يجوز له أن يأخذون الزكاة. قال: إلى بني هاشم آل البيت. قال: ومواليهم، ولا لأصول المزكي وفروعه. أصل المزكي يعني والده، الوالد والوالدة، لا يجوز لك أن تعطي أموالك لهم، أموالك الزكوية. وكذلك أبنائك، ما يجوز لك أن تعطي زكاتك لأبنائك. لماذا؟ لأن النفقة أصلاً واجبة عليك، أن تنفق على والديك وعلى أبنائك، هذه نفقة واجبة، لا تعطيهم الزكاة، الزكاة فضلة، شيء زائد. أنت واجب عليك أن تنفق على والدك، والدك إذا أصبح محتاجاً، أو والدتك إذا أصبحت محتاجة، يجب عليك. وكذلك يجب عليك أن تنفق على أبنائك، لذلك لا تحسبهم من الزكاة ولا يصح أن ترجع إليهم. كذلك لأنك إن أعطيتهم مرد هذه الأموال إليك أنت ومالك لأبيك، فأنت إن أعطيت أموالك لأولادك سترجع بعد ذلك بهذا المال، وإن كذلك أعطيته لوالدتك أو والدك فسيصرفون بصورة مباشرة أو غير مباشرة هذا المال عليك أو على أحفادك، لذلك لا يصح. قال: ولا لعبد، لأن العبد ماله مال سيده. قال: ولا لكافر، كافر ما يجوز لأنه ليس من أصناف الزكاة. قال: ولا غني بمال، يعني إنسان غني ما يجوز لك أن تعطيه الزكاة. أو كسب، يعني ممكن يكتسب ويعمل وعندما يكفيه ما يجوز لك أن تعطيه الزكاة. قال: باب الصوم، وهو أحد أركان الإسلام العظام. الصوم لغة إمساك، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أما شرعا فهو إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة. كيف؟ هو إمساك مخصوص، يعني تمسك عن أشياء معينة، تمسك عن الأكل، عن الشرب، عن الجماع، لكن الكلام هل تمسك عنه؟ لا تمسك عنه. هو إمساك مخصوص من شخص مخصوص، يعني في أناس يجب عليهم أن يصوموا، في أناس ما يجب عليهم الصيام. قال: في وقت مخصوص، فأنت لا تمسك طول الوقت، إنما من الفجر إلى الغروب في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة، يعني أشياء معينة، ليس كل شيء تمسك عنه، في أشياء تستطيع أن تفعلها. طيب، قال: يجب على من يجب صوم رمضان؟ قال: يجب على كل مسلم قادر، إذا كان قادر يجب عليه، وكذلك يجب أن يكون بالغا عاقلا مكلف، لكن لم يذكرها المؤلف، هذه تذكر. كذلك يجب على أن يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا. طيب، أو تقول مسلما قادرا مكلفا، لأن مكلف معناها بالغ عاقل. برؤية هلاله، يعني متى ما رؤي الهلال أو أتم شعبان 30 يوما فإن بعد ذلك يعتبر غرة رمضان. قال: برؤية هلاله، إذا رؤي الهلال خلاص اعتبر رمضان دخل. قال: ولو بخبر عدل، يعني في رمضان هذه خاصة يقبل شهادة شخص واحد ولو كانت امرأة. أما في غير شهر رمضان في بقية الشهور كذلك حتى في خروج شهر رمضان أي في رؤية هلال شوال وغيره من الأهلة لا يجوز أن نقبل إلا شهادة رجلين عدلين. أما في رمضان فيجوز قبول شهادة شخص واحد. قال أو بإكمال شعبان 30 أو وجود مانع من رؤيته يعني أصبح غيم أو دخان فكغيم وقتر ليلة 30 يعني ليلة 30 من شعبان من رمضان يعني هنا الآن عفوا شعبان في يوم 29 ليلة 30 احتمال تكون ليلة 30 واحتمال تكون إيش واحد رمضان. إذا كان الجو صافي سنرى هل الهلال موجود أم غير موجود فهنا لا بأس. لكن إذا كان هناك غيم أو دخان في السماء احتمال يكون الهلال موجود لكن بسبب وجود هذا الغيم لم نستطيع أن نراه. لذلك الحنابلة نصوا قال هنا يجب الصوم احتياطا من باب التضييق للعبادة. قال فإذا غم عليكم فاقدروا له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي ضيقوا له فيحسب شعبان 29 ويصام هذا اليوم احتياطا. قال رحمه الله هل يصح صوم المميز وهل يجب على وليه أمره؟ قال يصح وثوابه له ويجب على وليه أي على ولي المميز أمره إذا أطاقه وضربه عليه ليعتاده كالصلاة أي كذلك تربي أبنائك كما تكلمنا في الأمس عن الصلاة هنا تربيهم كذلك على الصيام مكان الصحابة رضي الله عنهم يربون أبناءهم على الصيام ويشغلونهم بالعهن يصنعون لهم ألعاب من العهن القطن فيشغلونهم حتى يلعبوا وينسوا الجوع إلى أذان المغرب. قال هل يشترط تبييت النية من الليل؟ قال يجب تبييتها على من أراد صياما واجبا كرمضان وقضائه ونذر وكفارة. في صيام الفرض يجب أن تنوي الصيام من الليل ولا يجوز لك أن تستيقظ الصباح ثم تقول ها سأصوم. أما صيام النفل فالإنسان أمير نفسه ممكن أن تستيقظ في الصباح ولم تأكل شيء فتقول أريد أن أصوم. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل لمن لم يجمع النية في الليل. فالذي لم ينوي من الليل هذا لا يصح صيامه أي الفرض. أما النافلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل على عائشة في يوم من الأيام فقال لها لديك شيء؟ قالت لا. فقال فإني صائم فنوى الصيام في الصباح هذا يعتبر صيام النفل. ممكن أنت تقعد الصبح أو تقعد الظهر العصر تكون يوم تعبان نمت كثيرا ثم بعد ذلك الآن أصبح العصر وأنا لم أكل شيء من الصباح سأنوي الصيام. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب إلى المغرب وكذا. أما إن كان هذا الصيام رمضان أو كان قضاء رمضان يعني عليك قضاء من رمضان فهل يجوز أنك مثلا يوم أنت استيقظت الظهر أو العصر تقول لأنويه قضاء من رمضان؟ لا. حتى قضاء رمضان يجب أن تنوي من الليل لأنه حكم صيام واجب وليس صيام سنة. قالوا أما صيام النفل فيصح بنية من النهار إذا لم يتناول مفطرا أو مفطرا. قال ما هو فرض الصوم وما يسن له؟ قال فرضه الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية. طبعا يجب أن يكون هذا الإمساك بنية طبعا من الليل. قال وسننه تعجيل الفطر وتأخير السحور والزيادة في أعمال الخير وقوله جهرا إذا شتم إني صائم وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وفطره على رطب هذا الأفضل. فإن عدم يعني ما حصل رطب تمر فتمر فإن عدم فما. هل يرخص لأحد من المكلفين بالإفطار في رمضان؟ هل يجوز لمكلف أن يفطر في رمضان؟ قال أصل أنه لا يجوز إلا لأهل الأعذار. لذلك قال المؤلف رحمة الله عليه قال لا رخصة لأحد منهم لا رخصة لأحد المكلفين أن يفطر إلا هنا استثناء قال إلا لأهل الأعذار. ثم بدأ يذكر أنواع لأهل الأعذار. قال كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه. هذا كبير وصل مرحلة ما يستطيع أن يصوم أو مريض قالوا له هذا مرضك مزمن ويجب أن تأكل الدواء إلى ما شاء الله ثم بعد ذلك يتوفاك الله عز وجل. فهنا لن يستطيع أن يصوم بعد ذلك، فماذا نقول له؟ قال أنت يجب عليك فقط أن تخرج الكفارة وليس عليك القضاء. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يقضي، خلاص كبير ولا يستطيع أن يصوم، وصل مرحلة ما يستطيع أن يصوم، ما يتحمل الصيام، أو كان من أهل يعني مريض به مرض مزمن، وهذا المرض لن يتشافى منه إلا أن يشاء الله، لكن الأطباء قرروا أنه مستحيل أو ربما صعب أن يتشافى من هذا المرض، ويجب أن يأكل الأدوية يوميا في الصباح، فهذا لا يستطيع أن يصوم، ماذا يفعل؟ نقول فقط عليك إخراج كفارة عن كل يوم. طيب، قال أما والحامل والمرضع، هذا صنف ثاني، إذا خافتا على ولدهما ونفسهما، طبعا حامل أو مرضع، فاضطرت للتعب أن تفطر. قال فإن كان فطرها أي الحامل أو المرضع للخوف على نفسها فعليها القضاء فقط، يعني إذا هي افطرت خايفة على نفسها، الطبيب قال لها يجب أن تفطري من أجل أن تتحسن صحة جسدك، ها؟ أو تتغذين لأنك تعبتي وأرهقتي بعد الولادة، فهنا يجب عليها أن تفطر وعليها فقط إيش؟ القضاء. قال وإن كان للخوف على الولد، يعني فقط أفطرت من أجل الولد، قال فعليها القضاء وعلى ولي الولد أن يطعم مسكين كفارة عن كل يوم أفطرته هذه المرأة. عندنا الحامل سبب فطرها إما أن يكون أفطرت من أجل نفسها أو من أجل الولد، إذا أفطرت من أجل نفسها فعليها القضاء فقط، أما إذا أفطرت من أجل الولد فعليها هي القضاء وعلى ولي هذا الطفل أن يخرج كفارة عن كل يوم. قال وعلى وليه إطعام مسكين كل يوم مد بر أو نصف صاع من غير هذه الكفارة. قال كما يلزم من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أن يخرج ذلك كل يوم فطره، هذا وضحنا شرحنا في السابق. طيب كذلك هناك أحكام متعلقة في الصيام، يباح هناك أناس يباح لهم الفطر، وهناك أناس يجب عليهم الصيام، وهناك أناس يجب عليهم الفطر. طيب قال يعني في بعض قال في كتب أخرى يقول العلماء قال يباح الفطر لمسافر سافر في نهار رمضان، طيب وكذلك يسن الفطر لمسافر يباح له القصر، إنسان مسافر 4 أيام 3 أيام يباح له أن يفطر، كذلك إنسان يخاف أنه إذا صام سيزداد المرض أو سيزيد عليه هذا المرض فكذلك يسن له الفطر. أما الحائض والنفساء فيجب عليها الفطر ولا يجوز له، ويحرم على الحائض والنفساء أن تصوم. كذلك على من يحتاج لإنقاذ معصوم من مهلكة، أنت رأيت شخص يغرق في البحر أو كذا فلا تستطيع أن تسبح إلا أو تنقذه إلا إذا أكلت شيء وتقويت، فهنا يجب عليك أن تفطر لإنقاذ هذا المعصوم من الهلاك، واضح؟ قال ما هي المفطرات التي تفسد الصيام؟ المفطرات التي تفسد الصيام قال إذا أدخل الصائم إلى جوفه أو جوف من جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان، الثاني أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، قال أو استقاء فقاء، استقاء يعني هو الذي طلب القيء ولم يذرعه القيء إنما هو الذي طلب، قال أو استمنى هو طلب إخراج المني، قال أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأمنى، أو نوى الإفطار أو حجم أو احتجم، أو نوى الإفطار يعني حتى لو لم يأكل فقط هو نوى، حتى لو نوى أن يفطر في نهار رمضان ذهب إلى بيته فلم يجد أكلا يعتبر مفطرا، لماذا؟ أن النية تقوم مقام العمل، نفس أنت في الصلاة تنوي أنك تقطع الصلاة، خلاص نويتك تقطع الصلاة خلاص أصبحت صلاتك قطعت بطلت حتى لو لم تسلم، بالنية تبطل العمل. قال لا الوضوء كيف؟ وانت على وضوء ما يضرك، ما فيها إبطال، لأن هذا ما يتعلق في الصلاة. إيه ما يضر الكلام عن الصلاة. أنت الآن في صلاة، طيب، وأنت في الصلاة ربما إنسان يعني أصبح حاقنا أو حاقبا واحتاج للذهاب إلى الخلاء، فإما أن ينتظر يصلي ثم يذهب، أو يقول في نفسه سأقطع الصلاة لا أستحمل. إن قال في نفسه سأقطع الصلاة، قرر أن يقطع الصلاة ثم قال لا لا سأكمل، هذا التردد يبطل الصلاة. لماذا؟ لأن الأصل في الصلاة أن تكون من أولها إلى آخرها كلها يقين، ما تصبح أنت متشكك في صلاتك. كذلك الصيام، يجب أن يكون الصيام من أذان الفجر إلى المغرب أنت في يقين أنك صائم. يأتي وقت ها تعبت سأفطر سأفطر، وتذهب تريد أن تشرب الماء وتفتحه ثم تقول ها لا خلاص لا أفطرت بسبب نيتك لهذا العمل. قال أو حجم أو احتجم، هذه المفردات الحنابلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وهو حديث جيد أخرجه الإمام أحمد. قال عامدا مختارا ذاكرا للصوم، هذه الأمور التسعة إذا عملها الإنسان متعمد ذاكر للصوم فإنه يفطر، أما لو فعلها ناسيا أو جاهلا فإنه لا يفطر. قال أما إذا احتلم، إنسان نام فاحتلم، أو سبق ماء المضمضة والاستنشاق يتمضمض فدخل شيء من حلقه وهو لا يقصد، قال فصومه صحيح. وكذلك إذا فعل شيئا من المفطرات أو المفطرات ناسيا أو مكرها، إذا فعل شيء ناسي أو مكره فإنه لا يفطر، فلا يفسد صيامه. قال إلا الوطء، طيب لو أن أحد أجبره على شربه وإلا أقتلك، يشرب قليل لكن لا يفطر لأنه مكره. زين، أو فعله ناسيا، شرب ناسيا ثم ذكره أحد أنت صائم، لا يضره، فإنما أطعمه الله وسقاه. كذلك النافلة، إيه كذلك، لا فرق، لا في فرض ولا في نافلة. أنت في نافلة زين كنت صائم ثم بعد ذلك ناسيا شربت أو أكلت، ثم قالوا لك أهلك اليوم الاثنين أنت ناسي أو الخميس أو ناسي، تكمل صيامك. إذا أنت ناوي من الصبح ما في مشكلة، أنت ناوي من الصبح وأنت خارج من بيتك للعمل أنك صايم، بعد ذلك هنا في العمل أو كذا وضعوا أكل فتغديت، بعد ذلك تذكرت أنك صائم. أنت فعلت لما تغديت، هل كان في ذهنك أنك صايم وفعلته متعمد؟ لا، كنت ناسي. ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان، قال فإنما أطعمه الله وسقاه فليس عليه شيء ويكمل صيامه. هذا زين حق اللي ينسى كثير، يعني في شخص أتاني يقول شيخ استيقظت وذهبت الدوام وأنا نيت الصيام، قال نسيت، أتى أصحابي بأكل فأكلت معهم فطائر ثم رجعت للبيت وكنت منهك فتغديت مع الأهل وأنا ناسي، هذا أكيد ناسي. قال والله يا شيخ ناسي يعني لا أدرك. قلت أكمل صيامك أطعمك الله وسقاك، ولم يتعب في صيامه. هناك ناس يعني تصبح معهم هذه الحالات. قال إذا فعل هذه الأمور ناسي فإنه ليس عليه شيء وصومه صحيح، وكذلك إذا فعل شيئا من مفطرات ناسيا أو مكرها فلا يفسد صيامه. قال إلا الوطء، يعني ما في شيء إنسان يفعل الوطء ناسي. قال فإن فيه القضاء والكفارة مطلقا، طيب، وهي أي الوطء عتق رقبة مؤمنة. إذا إنسان وطأ في نهار رمضان أو في صيامه ما يجوز. قال فيجب عليه عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة بالعمل، فإن لم يجد رقبة بالترتيب فصيام شهرين متتابعين، ما يجوز أن يفصل ولا يوم. لو صام 40 يوم أو 50 يوم، يوم 51 قال تعبت ومليت أرهقت، أفطر يوم 51 شو نقول له؟ صفر من الصفر. حتى إذا مرض ما يجوز له أن يفطر أي شيء، إذا مرض معذور يفطر نقولك عيد من الصفر. ما يجوز لك أن تفطر في هذه 60 السرد إلا إذا وافق يوم عيد فقط، أنه يحرم صيام يوم العيد، أما غيره ما يجوز لك أن تفطر. لذلك هذه من الشدة، لأن هذه من الكفارات المغلظة، لماذا؟ لأنه جامع في نهار رمضان. قال فإن لم يستطع، ما استطاع أن يصوم 60 مسكين، يصوم 60 يوم، فيطعم عن كل يوم مسكين، يعني يطعم كم؟ 60 مسكينا لكل واحد منهم مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في الفطرة. قال ما أفضل، بعدين انتهينا من صيام الفريضة، الآن يتكلم عن صيام التطوع. قال ما أفضل صوم التطوع وما هي الأيام التي يسن صيامها؟ قال أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم، هذا صيام من؟ داود عليه السلام. قال ويسن صيام شهر الله المحرم وأكده عاشرة، ها؟ عاشره يعني عاشرة، وهو كفارة سنة، وصيام أيام البيض وهي 13، 14، 15، والخميس والاثنين، وست من شوال، وتسع من ذي الحجة، وآكدها يعني آكد التسع يوم عرفة لغير حاج بها، أما الحاج فيكره ولا ينبغي له أن يصوم. قال وفضل طبعا صيام يوم يوم عرفة أنه كفارة سنتين، وهو كفارة سنتين. قال ما الذي يكره صومه من الأيام وما الذي يحرم؟ هناك أيام يكره صيامها وهناك أيام يحرم صيامها حتى لو تطوع. قال يكره إفراد رجب، أن تخصص رجب بالصيام هذا مكروه، أما أن تصوم رجب كغيرها كغيره من الشهور اثنين وخميس أو أيام بيض فلا لا بأس به، لكن أن تخص أن تخص وتخصص شهر رجب بصيام معين هذا لا يجوز، هذا من البدع من المكروهات طبعا. قال إن ليس له فضل. والجمعة كذلك من المكروهات، أن تصوم فقط الجمعة أو تصوم فقط السبت، لكن لو صمت خميس وجمعة أو جمعة وسبت أو سبت وأحد لا بأس، لكن أن تفرد الجمعة أو السبت فهذا مكروه. كذلك يوم الشك، والشك وهو ما هو يوم الشك؟ قال وهو 30 من شعبان إذا لم يكن مانع من الرؤية، يعني يوم 30 من شعبان آخر يوم قبل رمضان هذا يكره لك أن تصومه إلا إذا كان وافق إيش؟ يوم اثنين أو خميس، وكان كنت أنت من عادتك أن تصوم الاثنين والخميس، أما إذا وافق يوم أحد أو ثلاثة أو غيره فيكره لك أن تصوم هذا اليوم. قال أما الذي يحرم فهو صوم العيدين يوم العيد. قال وأيام التشريق وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر، أيام التشريق هذه متى؟ في الحج يوم كم؟ 11، 12، 13، هذا يحرم صيامها. قال الاعتكاف وهو ما ينهى به الصيام. قال الاعتكاف وما حكمه؟ الاعتكاف شرعا طبعا لغة المكث، شرعا هو لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، فالاعتكاف فقط يكون في المساجد، والمسجد لا يلزم أن يكون تقام فيه الجمعة، يلزم أن تقام فيه الجماعة، يعني يجوز أن تعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة ولو لم يكن يصلى فيه جمعة، فقط يوم الجمعة تخرج للصلاة في مسجد آخر يجوز. طيب أما مسجد ما تقام فيه الجماعة لا ما يصح فيه، ليش؟ راح تضطر أنك كل صلاة تخرج جماعة، لأن صلاة الجماعة كما قلنا إيش؟ واجبة، واضح؟ قال لزوم المسجد طاعة الله سبحانه وتعالى على صفة مخصوصة. طيب قال الاعتكاف سنة كل وقت، كل وقت تدخل المسجد تنوي الاعتكاف، نحن قاعدين الآن من المغرب لورا عشاء ننوي الاعتكاف في هذا المسجد. قال وفي رمضان آكد، يعني أفضل الاعتكاف يكون ويش؟ في رمضان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وآكده أفضل الاعتكاف في رمضان إيش؟ العشر الأواخر من رمضان، العشر الأخير من رمضان. قال ويجب الاعتكاف يعني بالنذر، إذا إنسان نذر أن يعتكف يوم أو يومين فيجب يكون حكم هذا الاعتكاف واجب. قال وأقله ساعة، أقل الاعتكاف ساعة، ساعة إيش معنى؟ يعني لحظة، نص ساعة، ربع ساعة، 10 دقائق، هذا كله يصح. قال ويتأكد في حق المعتكف اشتغاله بالقرب، يعني المعتكف ما يقعد يسولف ولا يعني يتكلم في أمور الدنيا في المسجد، لا ينشغل في القرب، في الصلاة، في قراءة القرآن، في الدعاء، في الابتهال، في قراءة الكتب المفيدة. أما أن يجلس هكذا في المسجد ويقضيها انشغال بالتليفون وفي أمور الدنيا وفي الكلام ربما المباح أو الكلام المحرم هذا ليس من آداب الاعتكاف.